بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فهذه متابعة في سلسلة قبس الضياء في تفسير سورة النساء في حلقتها 12. لقد فرغنا في الحلقة الماضية من قول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إن الله لا يظلم مثقال ذرة. سبحانه: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته فيما بينكم محرما فلا تظالموا ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما، لا ينتقص من أعماله ولا تضاف إليه أوزار غيره. إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها، وإن كان وزن الذرة حسنة فإن الله جل جلاله يزيدها ويكثرها لصاحبها ويتفضل عليه بالمزيد فيعطيه من عنده ثوابا كبيرا وهو الجنة. سبحان الله، في هذا الباب حديث جميل أخرجه مسلم في صحيحه عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص، يقول: حدثني أبي سعد بن أبي وقاص. وجميل أن تسمع حدثني أبي. ونتمنى أن الدعاة وأن المشتغلين بالعلم والدعوة أن أولادهم وأن جيلهم القادم يحملون تراثهم ويحملون علومهم، ويقول أحدهم: حدثني أبي. كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ حديث رواه مسلم في الصحيح. فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة أو يحط عنه 1000 خطيئة. سبحان الله وبحمده. حديث آخر في البخاري أن من قالها 100 مرة غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. الحسنات 10 والسيئات 1، من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها. فالويل كل الويل لمن تغلب آحاده وعشراته. إذا غلبت الآحاد 10 فلا يهلك على الله إلا هالك. أيضا الحديث المتفق عليه من حديث أبي هريرة: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له 10 رقاب وكتبت له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك. من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده 100 مرة لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثله أو زاد عليه. ثم قال تعالى لنبيه: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ يخبر عن هول يوم القيامة وشدة أمره وشأنه. كيف يكون الأمر والحال حين يجاء من كل أمة بشهيد؟ يعني أنبياؤهم يأتون ليشهدوا عليهم أنهم بلغوهم رسالة ربهم، وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء. نعم، ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم، وجئنا بك شهيدا على هؤلاء، ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. في حديث البخاري النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال لعبد الله ابن مسعود اقرأ علي، فقلت أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال فإني أحب أن أسمعه من غيري، فقرأت سورة النساء حتى بلغت قول الله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال حسبك يكفي. فالتفت إليه فإذا عيناه تزرفان بالدموع صلوات ربي وسلامه عليه. وفي رواية في هذا الحديث أنه قال وجئنا بك، في قوله تعالى وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، قال شهيد عليهم ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. وجزء من شهادة النبي صلى الله عليه وسلم على أمته أن صلاتنا عليه معروضة عليه في يوم الجمعة: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه قبض وفيه النفخة وفيه الصعقة، فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا يا رسول الله كيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت بلي جسدك مع مرور الأيام والليالي؟ فقال إن الله عز وجل حرم على الأرض أجساد الأنبياء، إن الله حرم على الأرض أجساد الأنبياء. حديث آخر: إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغونني عن أمة السلام. أما حديث حياتي خير لكم تحدثون ويحدث لكم، ووفاتي خير لكم تعرض علي أعمالكم، فما رأيت من خير حمدت الله عليها، وما رأيت من شر استغفرت الله لكم، فهو حديث ضعيف ومعارض بحديث قوي صحيح: أيها الناس إنكم محشورون إلى الله حفاة عراة غرلا، حتى الجلد التي قطعت أثناء الختان ترجع إليكم كما بدأنا أول خلق نعيده. ألا وإن الخلائق يكسى يوم، ألا وإن أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم، ألا وإنه يجاء برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال فأقول يا رب أصيحابي، فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فأقول كما قال العبد الصالح: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. فيقال إن هؤلاء لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض، لو تنشق الأرض وتبلعهم مما يرون من أهوال الموقف يوم القيامة، ومما يحل بهم من الخزي والفضيحة والتوبيخ يومها، يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. ولا يكتمون الله حديثا، إخبار أنهم يعترفون بجميع ما فعلوه ولا يكتمون منه شيئا. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. جاء رجل إلى ابن عباس قالوا أشياء تختلف علي في القرآن. فقال: ما هو؟ أشك في القرآن؟ قال: ليس هو بالشك ولكن اختلاف. قال: هاتي ما اختلف عليك. فقال: أسمع الله يقول: ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا: والله ربنا ما كنا مشركين. وأسمعه يقول: ولا يكتمون الله حديثا. كيف أجمع بين هذا وذاك؟ نعم. فقال ابن عباس: أما قوله ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين، إن القوم يرون يوم القيامة أن الله لا يغفر إلا لأهل الإسلام، ولا يتعظمه ذنب أن يغفره، لكنه لا يغفر شركا. فجحد المشركون وقالوا: والله ربنا ما كنا مشركين، رجاء أن يغفر لهم. فختم الله على أفواههم وتكلمت أيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. فعند ذاك يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. ينهى سبحانه عباده المؤمنين عن فعل الصلاة في حال السكر الذي لا يدري معه المصلي ما يقول، وعن قربان محلها وهي المساجد للجنب إلا أن يكون مجتازا مار من باب لباب، هذا الباب وهذا الباب، فإذا أراد أن يدخل من هذا ليخرج من هذه الناحية وهو جنب لا بأس، لكن لا يستقر الجنب في المسجد إلا أن يكون مجتازا من باب إلى باب من غير مكث. وقد كان هذا قبل تحريم الخمر، فالذي عليه أهل العلم أن هذه الآية منسوخة بالحكم النهائي الذي استقر في تحريم الخمر. أول ما نزل في تحريم الخمر في تهيئة الأذهان لاستقبال تحريمها: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. إن عمر قال: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا. فأنزل الله تعالى قوله: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. فهذا نهي تدريجي، نهي جزئي، نهي عن شرب الخمر عند قربان الصلاة، أيضا تأهيل للمرحلة النهائية الختامية التي أحكم الله فيها قوله وأمره عندما نزل قوله تعالى: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. فأصبح تحريمها عاما في كل الأوقات، أوقات صلوات أو غير أوقات الصلوات. ومع هذا يشتد التحريم وقت حضور الصلاة لتضمنه هذه المفسدة العظيمة، افتقاد روح الصلاة وهو الخشوع، لأن السكران لا يعلم ما يقول. يؤخذ من هذا أيضا منع الدخول في الصلاة في حال النعاس المفرط، لا يدري أحدكم ما يقول، لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه، ليصلي أحدكم نشاطه فإذا فتر فليرقد. بل لعله إشارة أيضا إلى أنه لا ينبغي لمن أراد الصلاة أن يقطع عنه كل شاغل، فلا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. عايز تستعمل حمام، شعرت بالحاجة، استعمل حمام قبل الدخول إلى الصلاة. في طعام حضر وصلاة حضرت، يبدأ بالطعام، تقضي نهمتك منه فيتفرق قلبك وعقلك عندما تقف بين يدي الله سبحانه وتعالى. ويعني هذا يعني دلالة على منهج التشريع التدرج الذي ينتقل بالناس من مرحلة إلى مرحلة، ولا يبجأهم بالأمر دفعة واحدة فيشق عليهم الامتثال والطاعة والانقياد. ولا جنبا إلا عابري سبيل، وقلنا الجنب ما ينفعش يستقر في المسجد، لكن ممكن يستطيع أن يمر من باب إلى باب. طب ماذا عن الحائط؟ الحائط حكمها أوسع أيسر، يرخص للحائض في دخول المسجد والجلوس فيه لسماع المحاضرات وتلقي العلم مع التحوط والتحفظ لطهارة المسجد، عملا برواية في مذهب الإمام أحمد رحمه الله، وبه قال المزني صاحب الشافعي وداود وابن حزم. لكن ينبغي توفير قاعة تكون ملحقة بالمسجد ومخصصة لأصحاب الأعذار الشرعية خروجا من الخلاف. أيضا لا بأس من قراءة القرآن للحائض. الجنب لا يقرأ القرآن، كان لا يحجزه شيء عن القرآن إلا الجنابة، كان الحائض لا بأس بقراءة القرآن للحائض غيبا إذا كان بقصد التعبد. وفي حال تعلم القرآن وتعليمه يجوز لها القراءة من المصحف، عملا بمذهب مالك ورواية عن أحمد رجحها شيخ الإسلام ابن تيمية. لكن ينبغي أن يكون هذا بحائل من قفاز ونحوه، أو من خلال المصحف معه ترجمة أو تفسير، خروجا من الخلاف. وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا، فأباح التيمم مطلقا مع وجود الماء وعدمه. العلة في التيمم فقد الماء أو العجز عن استعماله. لامستم النساء يحتمل المقصود الجماع فتكون نصا في التيمم للجنب، أو يحتمل مجرد المباشرة، مس البشرة للبشرة كما هو قول الشافعي رحمه الله، فتكون هذا دليلا على انتقاض الوضوء بمجرد ملامسة النساء. لكن الجمهور أنه على الأقل لابد أن هنا قصد اللذة أو وجدها. لا إله. والكفية الصحيحة للتيمم ضربة واحدة للوجه والكفين. البخاري بوف قال باب التيمم للوجه والكفين، يعني قال عمار لعمر تمعكت في التراب، حب يتيمم فتمعك في التراب، تقلب في التراب هكذا، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال يكفيك الوجه والكفين، مش لازم تتقلب في التراب عشان تتيمم. إن الله كان عفوا غفورا، ومن عفوه ومغفرته فتح للمذنبين باب التوبة والإنابة، فلا تحجب التوبة ما لم يغرر العبد، وأنه لو أتاه عبده بقراب الأرض خطايا لأتاه بقرابها مغفرة. نكتفي بهذا القدر أحبتي في الله، على أمل اللقاء بكم في حلقة الغد إن شاء الله. حتى نلتقي استودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته.